المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله فصل يختم به هذا الباب في بيان شروط فاسدة اشترطها قوم. لا زال الكلام في المتواتر، وقد ذكرنا تعريف المتواتر وشروطه، أي شروط التي يتحقق بها المتواتر، وأنه إذا اختل شرط من تلك الشروط فإنه لا يصح أن يسمى، لا يكون الخبر متواترا، بل هو من قسم الآحاد، ولو كان مشهورا أو مستفيضا، إذ القسمة ثنائية وليست ثلاثية كما قلنا، الخبر إما آحاد وإما متواتر. هنا انتقل إلى بيان بعض الشروط التي اشترطها من اشترطها، وهي شروط فاسدة وهي خمسة. اشترط قوم في عدد التواتر لا يحصرهم عدد، بمعنى أن يكون كثرة لا يحصرهم عدد معين ولا يحويهم بلد معين. قالوا لا بد، لا يكون الخبر متواترا إلا إذا رواه عدد لا يمكن حصره ولا عده، ولا يحصرهم كذلك بلد معين. أما إذا رواه أهل بلد معين فإن هذا عندهم لا يسمى متواترا، ولكن هذا الشرط يرد بمستقر العادة، أن العدد الكثير لو أخبر بخبر فإنه يفيد العلم لسامعه، وإنما الذي يمنع كما قلنا أو أنه لا دليل على إثباته واشتراط عدد معين، أن يشترط عدد معين فهذا لا دليل عليه، ولكن لو أخبر عدد كثير بخبر فأفاد العلم لسامعه فهذا يدل على أنه خبر متواتر. فلهذا مستقر العادة والعوائد ترد هذا الشرط، فقد يخبر أهل بلد بخبر فيفيد العلم، وقد يخبر عدد كثير بخبر فيفيد العلم لسامعه، فاشتراط هذا الشرط هذا اشتراط فاسد. كذلك الشرط الثاني أو ما مما اشترط ولكن هو فاسد، شرط قوم أن تختلف أنسابهم، بمعنى أن تختلف أنساب هؤلاء الذين روها وهذا الخبر، لا تتحد أنسابهم وإنما أن تختلف، فلا يكون بني أب، وأن تختلف أوطانهم فلا يكون أهل محلة واحدة، بل لابد من اختلاف أوطانهم واختلاف أنسابهم، وكذلك أن تختلف أديانهم، بمعنى اشترطوا فيه نوع من الاختلاف في النسب وفي المكان وفي الأديان حتى لا يتواطأ على الكذب. ولكن هذا كذلك فيما معهود العادة ومستقر العادة أنه يرد هذا الشرط، لأنه لو اتفق أهل بلد كثير أو أهل بلد كبير على خبر أفاد العلم لصاحبه، وقد يخبرنا أهل بلد أو قبيلة فلانية وهم أبناء أب واحد وهم كثر أخبرون بخبر فأفاداش فيفيد العلم، فيدل على أنه متواتر. ثم كذلك أنه لا يشترط اختلافهم فيما يتعلق بالديانة، ونحن نعلم صدق النصارى إذا أخبروا عن قتل وفتنة، لو أخبر النصارى عن فتنة وقعت أو عن أن فلانا قتل وهم كثر إلى آخر، فإنه يفيد العلم لسامعه، وإن اتفقت ديانتهم واتفق مكانهم ومحلتهم. هو نعم قد يقال هذا إذن يدل على أن النصارى صادقون في ادعائهم التثليت نقول ادعاء النصارى للتثليت هذا كذب، وإن كان هو نقله نعم عدد كثير من النصارى ولكن منتهاه لم يكن الحس ولم يكن شيئا مقطوعا به، بل متوهم وكان مستندهم خطأ، وكان مستندهم أمرا ماذا؟ أمرا توهموه وظنوه أنه حقيقة، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. وقد مر معنا أن من شرط التواتر لابد أن يكون منتهاه الحس، وأن يكون مقطوع، أن يكون قد ثبت ليس على جهة الشك والوهم، وإنما ثبت على جهة الحقيقة. وزعم النصارى التثليت فهذا على جهة الوهم، على جهة الوهم وليس الحقيقة. فلهذا نقول لا يصوب هذا الشرط الفاسد بزعم النصارى التثليت لأن النصارى زعمهم للتثليت مبني على التوهم، على ما توهموه، ولم يكن منتهى خبرهم الحس، ولا كان منتهى خبرهم شيئا يقينيا أو شيئا ماذا؟ علميا، وإنما هذا وهم شبه لهم فظنوه ماذا؟ فظنوه حقيقة، وغيرت الحقيقة كما غيرها بولس، فظن أتباعه أنه على الصواب، وما كان في الحقيقة رأي بولس إلا إفساد لدين النصارى، وتبعه من تبعه من النصارى إلى أن صار التثليت أمرا مسلما به عند النصارى جميعا، سواء كاثوليك أو غيرهم، فصار التثليت شيء مسلم به، رغم أنه لم يبنى على علم ولا بني على مشاهدة ولا بني على ظن حتى، وإنما بني على تخرصات وأوهام، سواء كانت مقصودة كما ذكر بعض المؤرخين أنه كان قصد بولس اليهودي هو أن يغير دين النصارى أو لم يكن مقصودا، وإنما كانت أوهاما ابتكرها من عنده فتبعه من تبعه عليها. وإن كانت مسألة التثليت هي لا تصح لا في مقام العقول، حتى في العقل لا يمكن أن تصحح التثليت بأن تجعل الثلاثة ماذا؟ واحدا، الثلاثة واحدا. وارجعوا إلى رد البقلاني رحمه الله على النصارى في كتبه، فهو من أوائل ممن تصدى في الرد على النصارى، رد عليهم مسألة التثليت. انظروا كذلك إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على النصارى وما أورده عليهم، وكلام ابن حزم رحمه الله في الملال والنحل، وقد اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه. فهذه كتب ثلاث، معروف أنه اشتهرت بالرد على النصارى من القدم، ومن أوائل من تصدى لهذا الأمر كما قلنا هو الإمام البقلاني، ثم ابن حزم رحمه الله، ثم جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليهم. وعرف أن الرد على النصارى موجود في كتب العقائد، لا سيما كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة كذلك في الرد على النصارى. الشرط الثالث الفاسد، شرط قوم أن يكونوا أولياء المؤمنين، بمعنى أن هؤلاء الذين ينقلون هذا الخبر أن يكونوا أولياء، بمعنى أن يكونوا عدول ثقات، قلنا هذا ليس بشرط، هذا نعم يشترط في خبر الآحاد كما سيأتي الكلام عليه، أما في التواتر فليس بشرط. قلنا وهو فاسد، فإن العلم يحصل بنقل الفسقة بل بنقل الكفار، لأن في التواتر لا فرق بين مسلم وبين ماذا؟ وبين كافر، لأن القصد مرد الأمر إلى أن هذا الخبر قد نقله جمع كثير يستحيل عادة أن يتواطؤ عن الكذب، بغض النظر عن ديانتهم وعن أحوالهم في ديانتهم، هل هم فسقاء أو هم أولياء، لا فرق ولا ينظر إلى هذا الشرط. الشرط الخامس وهو من الشروط المرفوضة كذلك ما شرطه الرافضة، أن يكون الإمام المعصوم فيهم، معروف اشتراط الرافضة أو قول الرافضة بالعصمة للأئمة لأئمتهم. قالوا إذن هذا الخبر لا يكون مقطوعا به أو يفيد العلم إلا إذا كان ضمن ممن نقل هذا الخبر إمام معصوم، أي معصوم عن الخطأ. ومعروف أن ما نقل عن المعصوم عندهم هو في درجة القطع، في درجة العلم، نظرا لعصمته على زعمهم وعلى رأيهم. وأما من لم يقل بالعصمة ولم يقل بعصمة الأئمة كما هو رأي أهل السنة، كما هي رأي كذلك بعض الشيعة أنه لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من جاء بعده فلا عصمة له يصيب ويخطئ، وأن المعصوم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يشترط هذا الشرط. ومعروف أن الروافض والشيعة الموجود الآن وهم غالبهم رافضة في هذا الزمان لهم أصولهم التي يعتمدونها في الأحكام ولهم كتب أصولية كذلك، وإن كان تأليفهم في علم الأصول جاء متأخرا ليس كما هو عند أهل السنة، فإنما كتبوه وما ألفوه في علم أصول الفقه عندهم جاء متأخرا نظرا لقولهم بعصمة الأئمة في الأول، وأن في زمان الأئمة على زعمهم أنما الرأي للإمام ولا رأي لأحد مع قول الإمام، فينزل الإمام على زعمهم منزلة النبي، فكما أن النبي معصوم لا يخطئ في رأيه ولا في اجتهاده بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، قالوا كذلك الإمام المعصوم لا يخطئ في رأيه ولا في اجتهاده، فإن نقل عنه قول أو قال بكلام فهم رد، فينزل كلامه منزلة الوحي، لا يناقش ولا يجادل، بل يحاول أن يفهم، أن نحاول أن نفهم كلامه وأن نتعامل مع كلامه بقواعد التي نتعامل بها مع كلام الوحي، أي مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع القرآن، فننزل ذلك النص منزلة النص الشرعي عند على زعمهم. فلهذا لهم قواعد اختصوا بها في علم أصول الفقه يتقاطعون مع أهل السنة في بعضها ويخالفون في الغالب منها، والأحرى بنا في الحقيقة أن نقرأ لهم وأن نفهم ما يكتبون، ولا ضير أن الإنسان إذا علم ما يكتبه من يخاصمه أو من يناوئه أو من يزعم أنه على باطل، أن تقرأ ما يكتب وأن تنظر إلى أصولهم وأن تفهم أصولهم، لا سيما أن خلاف الرافضة يذكر في كتب علم أصول الفقه، يذكرونه في مجموعة من الأمور كما في مسألة الإجماع وكما في مسألة خبر المتواتر وكما في مسألة مثلا أثناء الكلام على خبر الآحاد، وهكذا في مضان يذكر فيه ما يتعلق بمخالفة الروافض لأهل السنة، يقرأ الإنسان لهم. وفي زماننا كتبهم موجودة ومتاحة ولا ضير بأن يوسع الإنسان مداركه وأن يعلم ما يكون عليه خصومه، لأنه من العيب أن تخاصم إنسانا وأنت لا تعرف حتى ما يقول، أو أن تريد أن تجادل إنسانا أو تخاصمه وأنت لا تعرف حتى أصوله ولا تعرف كيف يبني كلامه وكيف يبني مسائله، أنت لا تعرفها، إذن فكيف تجادله وكيف ستناظره، لأن المقام هنا مقام العلم ومقام المناظرة، ويفند القول بدليله وتفند الدعاوى بردها بماذا؟ بأدلتها. أما الشجار والسباب والخصام فهذا ليس من دأب أهل العلم ولا من دأب المناظرين على المناظرين الذي يكون قصدهم في المناظرة هو تحقيق الحق وإبطال الباطل. على أي حال هذا شرط اشترطه الرافضة وهو شرط فاسد. قال وهو فاسد لأننا نعلم بمستقر العادة خلافه، لأننا نعلم أن الخبر إذا رواه جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، أنه لا يشترط أن يكون مع لا يشترط في تحقق العلم به أن يكون معه إمام معصوم، هذا لا يشترط. الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما يتوقف فيه. هناك أخبار يعلم صدقها وهناك أخبار يعلم كذبها وهناك أخبار يتوقف فيها. وطبعا أن العلم بصدقها هنا أو العلم بالكذب أو التوقف فإنما هو باعتبار إما القائل وإما باعتبار القرائن التي تحيط بالخبر فتجعله في مصاف الصدق، وإما قرائن تحيط به وسياق يحيط به فيجعله في صف ماذا الكذب، وإما أن تكون القرائن والاحتمالات في احتمالات فماذا فإنها يتوقف في الخبر. قال أما ما يعلم صدقه فيعلم بطرق، أحدها ما أخبر الله عنه ورسوله، كل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو خبر صدق لتبوت الدلالة على صدقهما. لا، ونتكلم ها هنا على الخبر سواء كان على مثلا متواترا أو كان مادش أو كان أحدا، أي الخبر الذي نقطع ماذا بصدقه سواء ما كان على جهة التواتر، لأن إذا كان متواترا فهذا صدق، إذا كان متواترا فهذا صدق، وأما إذا لم يكن متواترا مثلا إذا لم يكن متواتر فعندنا قرائن نعتمدها مثلا فيكون الخبر ماذا صدق، بمعنى أن ما في تقسيم الخبر عموما سواء كان متواترا أو أحد. فلهذا الثاني قال ما أخبر عنه عدد التواتر على الشروط المعتبرة، فإذا أخبرنا عدد التواتر على الشروط المعتبرة التي مرت معنا فيما اشترطوه في التواتر فإنه يفيد ماذا الصدق، واحتمال الكذب فيه غير وارد. كما أن الخبر إذا ثبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبر الله تعالى به فهو صدق واحتمال الكذب فيه غير وارد بتاتا. الثالث ما أخبر عن صدق أهل الإجماع، إذا أخبر أهل الإجماع على صدق خبر من الأخبار قالوا أنه يكون صادق لقيام الدليل القاطع على صدقهم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، فإذا تحقق أن الخبر أخبر به أهل الإجماع على خبر أو توافق الإجماع على خبر فهذا يدل ماذا على صدقه، هذا يدل على صدقه. ولا تشتبه لكم المسألة مع مسألة فيما إذا ورد الإجماع على وفق حديث من الأحاديث، فهل دلالة توافق الإجماع مع الحديث يدل على ثبوته أم لا؟ هذه مسألة معروفة خلافية والمشهور على أنه لا يدل على ثبوت الحديث، لأن مسألة إثبات الحديث إنما مرده إلى السند، رده إلى السند. نقول نعم ما دل عليه ما دل عليه الحديث هو صحيح، ولكن هذا لا يدل على ثبوته. فمثلا الحديث إن الماء الطاهر لا ينجسه شيء، قالوا هذا وقع الإجماع على وفاقه، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، قالوا هذا الاستثناء توافق عليه الإجماع أو وافقه الإجماع، ولكن الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوافق الإجماع عليه أو وقوع الإجماع على مقتضى الحديث لا يستلزم هذا أن يكون الحديث ماذا ثابت أو أن يثبت به الحديث. على يد حال فأهل الإجماع إذا أخبروا بخبر فإنه يكون صدقا، لأن الإجماع أن الإجماع الأمة ماذا معصومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتي أمتي عن الخطأ. الرابع كل خبر وافق ما أخبر الله عنه أو رسوله أو أهل الإجماع، كل خبر وافق ما أخبر الله عنه أو ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به أهل الإجماع لوجوب صدق الموافق، لأن كل خبر أخبر به فوجدنا ذلك الخبر متوافق مع ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما أخبر به أهل الإجماع، إذن فيدل على أن هذا الخبر ماذا صادق، لأنه موافق لما أخبر به الكتاب أو ما أخبرت به السنة أو ما أخبر به أهل الإجماع. كذلك كل خبر ذكر بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسمعه متيقظا عالم به، قال هذا يدل على صدق ذلك الخبر، لأنه لو كان الخبر كذبا لرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت عن منكرين ولا يمكن أن يسكت عن ماذا عن كذبين، وما دام أنه سمع الخبر وأقره ولم يرد على قائله فهذا يدل على صدق الخبر، يدل على صدقه. وفي معنى ذلك ما سكت عن تكذيبه طائفة تقتضي العادة باستحالة سكوتهم عن تكذيبه ما علمهم به، فيدل ذلك على صدقه. لو قيل خبر فوجد الطائفة كثير من الناس وسكتوا عليه، قال بعضهم هذا فيه أن يكون هذا الخبر صدق، لأنه يستحيل أن تسكت تلك الطائفة الكثيرة أو جمع من الناس غفير عن ذلك الخبر وهم يعلمون فيه ماذا كذبا، فلما سكتوا عنه وأقروه دل على صدقه، دل على أنه صادق. وإن كان بعضهم اعترض هذه المسألة الأخيرة قال أن احتمال سكوتهم قد يكون لأسباب أخرى، أسباب أداهم ماذا إلى السكوت عن الخبر، وليس كسكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكرين ولا يسكت عن منكرين. وأما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد يقع منه هذا، بل هو واقع أن يرى منكرا ويسكت عنه أو أن يسمع بخبرين وهو يعلم بكذبه ويسكت ماذا عنه، لأن محل العصمة منتفية ها هنا، لا في حق القائل ولا في حق السامع. فمن هنا قالوا إذن يمكن ها هنا إن ورد الخبر على جمع غفير يمكن أن يكون منهم من أنكر الخبر ولكن سكت وما دام أن الاحتمال وارد ها هنا وارد، قالوا إذن فلا يقطع ماذا بصدقه. فإن قيل خبر الواحد إذا عملت به الأمة هل يجب أن يكون صدقا؟ خبر الواحد إذا عملت به الأمة وعمل به أهل الإجماع هل يلزم منه أن يكون صدقا؟ قلنا إن عاملوا على وفقه لم يجوز أن يكون عامل بدليل آخر. قالوا أنه لا يدل على ماذا؟ على صدقه. قالوا لأنه يمكن أن يكون قد عملوا على وفق ذلك الخبر ويكون مستند عملهم ليس ذلك الخبر الآحاد، وإنما مستند عملهم خبرنا خبر آخر، وإن عملوا به فيدل على استناف على دليل ماذا قاطع وليس ذلك نفس الخبر، بمعنى يمكن أن يكون قد أن موجب العمل عندهم وما أخذ العمل ليس ذلك الخبر الآحاد وإنما هو دليل قاطع آخر. دليل قاطع آخر. ونحن نعلم في باب الإجماع أنه قد يحكى الإجماع ولا يذكر ماذا؟ ولا يذكر مستنده، أي لا يذكر مستند الإجماع، وإن كان أن الإجماع في الحقيقة لا يكون إلا على مستند، ولكن قد يحكى الإجماع ولا يذكر لهم مستند. فلهذا لا يلزم من عمل الأمة على وفق خبر أن يكون الخبر ماذا؟ صادقا في نفسه. فقد وجب على الحاكم الحكم بشهادة شاهدين مع جواز أن يكون مزورين بل كافرين. فالحاكم مثلا، الحاكم إن جاءه شاهدين مثلا بخبر، أو جاءه شاهدان بخبر، فإنه يجب ماذا؟ يجب العمل بما ذكر له الشاهدان، وإن كان احتمال تزويرهما أمر ماذا؟ أمر وارد، واحتمال كفرهما كذلك أمر وارد. إذن فلهذا نقول أنها هنا أن يجب عليه أن يحكم بمقتضى شهادتهما، وهذا لا يدل على ماذا؟ أنه يقطع ماذا به؟ بخبرهما أو بشهادتهما. فاحتمال كذبهما وارد، واحتمال أن يكون قد زور في شهادتهما أمر ماذا؟ أمر وارد، ولكن يجب عليه بمقتضى الشرع أن يحكم بماذا به؟ بشهادتهما. فالعدل، فالقاضي عندما يحكم بشهادة الشاهد، بشهادة الشاهدين، فهو يحكم به بموجب الشرع، ولا يقطع، لا يمكن للقاضي أن يقطع بأن ما قاله الشاهدان كان صدقا، لا يقطع به، بل احتمال الكذب وارد، واحتمال التزوير ماذا؟ احتمال التزوير وارد، وإن كان الشاهد عدلا، وإن كان الشاهد ماذا؟ ثقة. ولهذا سيأتي معنا في مسألة التصحيح والتضعيف أن مرده عند المحدثين إلى غلبة الظن، ولا يمكن ادعاء ماذا؟ ادعاء القطع، لأن الخطأ وارد، الخطأ وارد، واحتمال الخطأ وارد في أي خبر من الأخبار، وإنما ينظر إلى غلبة الظن. وهذا القاضي أوجب عليه الشرع أن يحكم بشهادة الشاهدين، وأن يحكم بشهادة شاهد وامرأتين مثلا فيما يتعلق بالأموال، وأن يحكم بالشاهد واليمين، من يقول به، وإن كان احتمال الخطأ واحتمال الكذب ماذا؟ أمر وارد، واحتمال التزوير أمر وارد. فلهذا نقول إن وقع الإجماع على، أو إن وقع العمل على وفق خبر لا يدل على صدق الخبر، إذ قد يكون مستند العمل أمر قاطع آخر ليس هو ذلك الخبر الأحد. فإن قيل فلو قدر الراوي كاذبا كان عمل الأمة بالباطل، ويكون ذلك خطأ ولا يجوز على الأمة، قل ما تعبدوا إلا بالعمل بما يغلب على ظنهم، فإذا عملوا كذلك لم ينسبوا إلى الخطأ كما بيناه في حق الحاكم. نعم، هذا قد يقال. إذن احتمال الكذب في الراوي ماذا؟ أمر وارد، وقد وجب العمل بما يرويه ماذا؟ بما يرويه العدل. إذن فهذا يلزم منه أن تكون الأمة تعمل بماذا؟ بباطل. قلنا ما تعبدهم الله بالحق بالقطع، وإنما تعبدهم في هذا المقام بماذا؟ بالظنون، أي بغلبة الظن. فإذا اعتمدوا في غلبة الظن في المقام أجزاءهم وكفاهم، ولا يشترط هاهنا القطع. فلهذا كما قلنا في التصحيح والتضعيف إنما مردها إلى غلبة الظن، طبعا ليس جميع الظنون ولا جميع أي ظن من أي شخص معين، وإنما ظن العالم بالرجال، والذي خبر الرجال وخبر الأسانيد وأسهر ليله وأضل نهاره في النظر في الرجال وما يتعلق بطرق الأحاديث والأسانيد وما شبه ذلك. ولهذا حتى خبر الآحاد قد تجده في بعض الأحوال يفيد العلم لبعض من خبر المقام ولا يفيده ماذا لغيره مثلا، نظرا لأن الذي خبر الأسانيد ومارسها ومارس الرجال علم الرجال وما يتعلق به واتصال الأسانيد وانقطاعها وجمع طرق الأحاديث وما هكذا، فإن غالبة الظنون هؤلاء هو المعتبر طبعا، وليس ظن كل شخص يأتي مثلا إلى السند وهو لا يعرف لا يعرف حتى أن يقرأ أسماء الرجال الموجودين في السند، فلو قرأ ومش حرف أو لحن في قراءتهم فيدعي أنه يصحح ويضعف أو أن هذا الخبر لا يصح وأن عقله لا يقبل هذا الخبر، وليس عقله هو الذي لا يقبله في الحقيقة، وإنما شهوته هي التي لم تدعه أن يقبل الخبر، وإنما الناس يسندون الأحكام إلى العقول وما هي في الحقيقة إلا شهوات وأغراض تتبع، فتملي الشهوات على الناس وتملي عليهم الأغراض، فيزعمون أنه في الحقيقة أن الحكمة أن العقل هو الذي حكم وأن العقل هو الذي لم يقبل، وأن هذا نوع من العقلانية وأن هذا الخبر لا يتوافق مع مقتضيات العقول. نقول بل ما هي إلا شهوات وأغراض تسطرت بمفهوم العقل أو تسطرت بالعقل، فزعموا أنهم عقلاء وأنهم عقلانيون، وما هما في الحقيقة إلا شهوانيون. هذا هو خلاصة الكلام. قال إذن فقلنا ما تعبد إلا بالعمل بما يغلب على ظنهم، فإذا عملوا كذلك لم ينسبوا إلى الخطأ كما بيناه في حق الحاكم، لأنه مأمور بماذا؟ بأن يتعبد بغلبة الظن. القسم الثالث، إذن هذا القسم الأول ما يعلم ماذا صدقه، وهو خبر الله تعالى وخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت عنه، وكل خبر أخبر به أهل الإجماع، وكذلك خبر الذي نقلهما أهل التواتر. القسم الثاني ما يعلم كذبه، ويعلم ذلك بطرق. الأول كل خبر يناقضه ما علم بضرورة العقل أو بنظره فإنه يقطع بكذبه. كل خبر يناقضه ما علم بضرورة العقل، أي بالعلم الضروري حيث لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، وكذلك كل خبر يعارض ما تبدى بنظر العقل وتنبه لمسألة العقل وكيف يرد الخبر مثلا بالنظر العقلي، فلا بد أن يكون العقل ها هنا مستنده ومدركه وماذا هو الشرع، ولا يمكن ها هنا أن نحكم العقل لنرد به نصا شرعيا. قد مر معنا في مقدمة الكتاب أن العقل أثبت وجود الله سبحانه وتعالى بناء على أن ثبوته نظري وليس ضروري كما هو دأب جمهور المتكلمين أنه نظري، ثم أثبت ما يتعلق ماذا بالرسالة والنبوة، ثم ماذا فعل؟ استقل، ولا يمكن ها هنا أن نخضع النصوص الوحي لمقتضيات العقول، لأن هذه مقتضيات العقول أولا الاتفاق عليها أمر عسير جدا، فإن ما يقتضيه عقل زيد ليس هو ما يقتضيه عقل عمرين، ثم هل العقل نفسه يحكم أو لا يحكم، وأن الذي تحكم في الحقيقة هو الأغراض والأهواء والشهوات هي التي تملي على العقل. وقديما قالوا أن الخيال متمرد على العقل، كما يقول الفلاسفة، الخيال يتمرد على العقل ولا يخضع له، فيخال الإنسان أن هذا من حكم العقل وهو في الحقيقة قد تمرد على عقله، والقصد بالعقل ها هنا هو عقل استقى من الشرع وورد من الشرع ونهل وارتوى من معين الشرع. فهذا نعم يمكن أن نجعله مقياسا، ولكن لا نرد به نص الشرع، فإن نص الشارع يتعالى عن الزمان والمكان، وإن كان نعم إنما يعمل به في زمان وفي المكان، ولكن الذي أنزله هو الذي خلق الزمان وخلق المكان، وعلم أن هذا النص يتكيف مع أي زمان كان ومع أي مكان كان. والأصل هو أن تخضع مقتضيات الزمان للنص الشرعي، وأن تخضع أحوال الناس وما تمليه ظروف الناس للنص الشرعي، وليس العكس، وليس أن نخضع النص الشرعي لما تمليه ظروف الناس وأحوال الناس، فإنه سنجعل الشريعة في مهب الريح، فكلما جاء زمن اقتضت أحوال الناس شيئا غيرنا الشرع لما تقتضيه أحوال الناس، وكلما جئنا إلى مكان اقتضت أحكام الناس في أمور غيرنا الشرع لتوافقاش مع مقتضيات المكان، وهذا لا يمكن. وإنما أن نرد عوائد الناس وما تقتضيه أحوالهم والقوانين التي تقنن أمورهم وما غيرها مما يضعه البشر، أن نخضعه لماذا؟ لنصوص الشرع، وليس أن نفهم نصوص الشرع في ظل تلك القوانين الوضعية التي وضعت. لا يمكن أن تقول أنا لا أفهم الشريعة في ظل قانون الأمم المتحدة التي وضع في الأمم حقوق الإنسان وما يتعلق به، وأن الشريعة لا بد أن تفهم في ظل هذه القوانين، وأن نخضع الشريعة لهذه القوانين. ومعروف أن قوانين الأمم المتحدة ما وضعتها إلا تلك الأمم المنتصرة أو تلك الأمم الغالبة، وضعتها لتنتهب خيرات تلك الأمم المستضعفة، فكيف أنت ستخضع شرعا جاء بالعدل بين الأمم، وشرع جاء بالعدل بين جميع الناس، لا فرق بين حر وبين عبد، كل له حقه، لا فرق بين عربي وبين عجمي، كل يستقي من عدل هذه الشريعة، سواء كان مسلما أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، فإنه يستقي من عدل الشريعة. فكيف تأتي أنت تعمد إلى شريعة مثل هذه وتريد أن تخضعها لقوانين وضعتها أمم منتصرة انتشت بانتصارها، وتريد بهذا أن تخضع الأمم المغلوبة وأن تنتهب خيراتها؟ هذا لا يمكن. على أي حال، لا بد من التنبه إلى مسألة العقل والعقلانية أو ما يذكره هؤلاء. وإن كان الغزالي والمصنف رحمه الله قطعا ليس هذا هو مقصودهم في قوله أو بنظره، ولعل مثلا فيما يتعلق بالتأويل الصفات عند الأشاعرة أو عند جمهور المتكلمين ما يوحي هذا، لأنه إذا دل الدليل القطعي على نفي التجسيم وعلى نفي ماذا؟ التشبيه، وعلى أن الله تعالى لا تقوم به الحوادث، وأن الله متعال عن المكان وهكذا، فهذه كلها أدلة قطعية اقتضت أنه إن ورد نص ظاهر فإنه يؤول بمقتضى ما دلت عليه هذه الأدلة القطعية، على رأي هؤلاء رأي الأشاعرة وعلى رأي جمهور المتكلمين عموما. علية حال، كل خبر يناقضه ما علم بضرورة العقل أو بنظره فإنه يقطع ماذا به؟ بكذبه. الثاني، ما يعلم خلافه بالحس بإحدى الحواس، كمن أخبر عن ميت أنه حي وأنه على جناح نسل في الهواء أو لجة بحر ما، وما يحس خلافه. قال هذا كله كذب، هو ميت قال أنه حي، كمن زعم أن فلان مثلا هو حي وهو مات، قد مات منذ قرون وقرون، وأنه على جناح نسر في الهوى، فإن هذا كله يرده الحس، أو على لجة بحر ما، وهذا كله كذب. الثالث ما يخالف نص كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما خالف الكتاب فهو كذب، وكل ما خالف السنة المتواترة وعارضها وناقضها فهو ماذا؟ فهو كذب، السنة المتواترة. وكذلك كلما خالف الإجماع، إجماع الأمة إذا ثبت الإجماع، إذا ثبت الإجماع وجاء خبر على خلاف مقتضى الإجماع، ثبت الإجماع وجاء الخبر على خلاف مقتضى ذلك الإجماع، لابد من تحقق ماذا؟ من تحقق الإجماع. ليس هذا، لأنه كما سيأتي ليس كل ما حكي فيه إجماع يكون قد وقع فيه الإجماع، إنما لابد من أن يتحقق إجماع الأمة. وبالحقيقة أن الغالب ما تحقق فيه إجماع الأمة هو المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة، أما غيره فقد تجد فيه الخلاف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب الإجماع. الرابع ما يخالف نقله عدد التواتر من الوقائع المعلومة، ما لو نقل خبر متواتر ثم جاء خبر يخالفه ويصادمه، لا شك أن ما صدم المتواتر وخالفه أنه يكون كذبا، لأن المتواتر مقطوع بصدقه. الخامس ما سكت عن نقله الجمع الكثير، وهو بتتوفر الدواء على نقله مع جرايان الواقعة بمحضر منهم. فمثلا لو سقط الخطيب من فوق الجمعة، لو جاءنا شخص وادعى أن الخطيب قد سقط من فوق المنبر وفي الجمعة مثلا جم غفير من الناس، ولم يخبر بهذا الخبر إلا شخص واحد، قال هذا الدواعي تتوفر على أن هذا الخبر ماذا؟ كذب، لأنه لو سقط على المنبر وهو يخطب لرآه جميع الناس ولا انتشر الخبر. ولكن أن يأتي شخص واحد هو الذي حكى الواقعة وهو الذي أخبر بالواقعة، قالوا هذا إذن يكون كذبا. أو مثلا لو جاءنا شخص بأن أميرا قد قتل في المكان الفلاني، أو أن سلطانا قد قتل في المكان الفلاني، قالوا هذا كذلك يكون ماذا؟ قطع ماذا بكذبه، لأن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله على جهة التواتر، وما دام أنه لم ينقل بكثرة إذن هذا يدل على أن الذي أخبر به قد كذب في خبره. قال وبمثل هذه الطريق عرفنا كذب من ادعى أن القرآن عرض، من ادعى أن القرآن قد عرض وأن أنه عارضه مسيلمة الكذاب، أو عارضه كفار قريش في زمانهم ببعض الآيات، ما نقل أنه عرض، قال هذا ما ثبت، لأنه لو عرض القرآن لا نقل، لأن الدواعي تتوفر ماذا؟ علاش؟ على نقله. فمثلا لو وجد شاعر أو وجد شاعر مثلا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم على جهة الافتراض استطاع أن يعارض القرآن بشعره أو أن يحبر كلاما يشبه القرآن، لماذا؟ لا انتشت به كفار قريش، ورفعوه فوق أكتافهم ونشروه بين القبائل وهللوا فرحا به، ولكن ما دام أنه لم ينقل إذن ما ثبت أن شخصا ماذا عارضه، ما ثبت أنه عرض، ما ثبت أن القرآن عرضه شاعر أو كاتب أو كذاب بمثله. اللهم ما ورد من بعض مفالس الروافض من المتأخرين ممن يزعم أن كلام ما يوجد في الكتاب المعروف الذي ينسب إلى علي، نهج البلاغة الذي ينسب إلى علي، وهو في الحقيقة الأخضر ليست عن علي، ولما يذكر في نهج البلاغة ليس لعلي رضي الله عنه، قد تكون هناك أخبار تتلقف من هنا عن علي، ولكن ليس كل ما ذكر فيه لعلي رضي الله عنه، بل رجعتم إلى نهج البلاغة ستجد المقدمة التي بدأ بها كلها تنطح بمذهب الاعتزال، بمذهب المعتزلة، بمذهب المعتزلة. وهذا لما كان مثلا في دولة بني بويه وغيره اختار المذهب الشيعي بالمذهب الاعتزالي ومن بعدهم. وأن الشريف المرتضى هو الذي وهو كان أديبا وهو كان من كبار الأدباء في المذهب الشيعي وكان شيعيا هو الذي جمع الكتاب وهو الذي ألف الكتاب. ولكن تزعم الشيعة أن ما في نهج البلاغة هو لعلي رضي الله عنه. قد تكون فيه بعض الرواية عن علي سواء صحت أو ضعفا أو صحة، ولكن ما أصل الكتاب فهو في الحقيقة ما هو إلا لشريف المرتضى. ولأن ما ذكر فيه من مسائل كلامية وما ذكر في مقدمته من مسائل كلامية تتناسب مع مذهب الاعتزال مع مذهب المعتزلة. وطبعا المعتزلة لم يكونوا في زمان علي رضي الله عنه. نعم في طبقات المعتزلة، إن رجعتم إلى طبقات المعتزلة فهم يعتبرون أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعلي يعتبرونهما من علماء المعتزلة. فلهذا رجعت إلى طبقات المعتزلة لعبد الجبار المعتزلي أو إلى وقت المعتزلة للمرتضى نفسه أو ما ذكره الحاكم الجشمي وغيرهم، تجد أنهم يعتبرون هؤلاء على مذهب المعتزلة، وأن مدرسة الاعتزال انتهت إلى هؤلاء، إلى علي رضي الله عنه وإلى الحسن البصري رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عن الجميع ولا شك أن هذا كذب عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والحسين. تبقى مسألة الحسن البصري هل كان معتزليا، بمعنى أن المعتزلة لم تظهر إلا فيما بعد، ولكن هل ما تكلم به الحسن البصري رضي الله عنه يتناسب مع ما أصلته المعتزلة فيما بعد، وأن منتهى كلام المعتزلة إلى ما ذكره الحسن البصري؟ أبقى هذا فيه، لأن البعض قال أن الحسن البصري طردهم ماذا من مجلسه، طرد عطاء كذا من المجلس، ولكن هذا لا يمنع أن يكون ماذا قد قال بمسائل فيه اعتمدتها المعتزلة فيما بعد. ولهذا يعتبرونه من طبقاتهم ويعتبرون ماذا من علمائهم. وله رسالة معروفة لعل الكاتب المصري الذي مات مؤخرا ما اسمه، أو العالم المصري الذي مات مؤخرا، عمارة رحمة الله عليه، قد حققها سيد الحسن البصري، ارجعوا إليه. قال: فإن قيل فقد انفرد الآحاد بنقل ما تتوافر الدواء على نقله. قال: وبمثل هذا الطريق عرفنا كذب من ادعى أن القرآن عرض وأن رسول نص على نبي آخر بعده أو إمام بعد على ملأ من الناس، بمعنى بمثل هذا الطريق أن القرآن لو عرض لكانت الدواعي تتوفر على نقله ماذا متواتر وهو لم ينقل، فدل على أن القرآن ما عرض زمانه. ياتها هنا في مسألة: فإن قيل فقد انفرد الآحاد بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله ولم يكذب الناقل، أي وقعت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعال وقعت منه صلى الله عليه وآله وسلم، كان الأصل والدواعي تتوفر على أن ينقل متواترا، ولكن نقل على جهة الآحاد، إذن فعلى القاعدة تكذب هذه الأخبار، ولكن واقع الأمر أنها لم تكذب، إذن فكيف الإجابة عنها؟ كإفراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، معروف أنهم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا أو كان مفردا، ماذا به؟ بالحج. وكدخول الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته فيها، فقد اختلفوا هل صلى فيها الفرض أو صلى ماذا النافلة، واختلفوا كذلك في دخوله مكة، دخل ماذا عنوة أو دخل ماذا صلحا، وكانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكإفراد الإقامة وتثنيتها، معروف الخلاف فيها. هناك من يقول بتثنية الإقامة، هناك من يقول ماذا بإفراد الإقامة، الخلاف الفقهي المعروف، وهي متكررة في اليوم والليلة 5 مرات. إذن كيف كانت الدواعي أن تنقل؟ لأن هي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة زمان أو حياته إلى أن مات، وكانت تقام ماذا الصلاة. إذا كانت الدواعي تتوفر أن تنقل على جهة التواتر، فلا يقع فيها الخلاف. وكذلك الصحابة الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة عام الفتح كذلك كانوا كثر. إذن الدواعي تتوفر أن ينقل، إما صلحا أو عنوة وما وقع ماذا الخلاف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، إذن هذا خبر تتوفر الدواعي أن ينقل متواتر، ولكن نقل أحد ولم يكذب القائل. ولكن الجواب على هذه الأمور أو على هذه الشبهة جواب يسهل ويسير. أما إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج أو قرانه مثلا في الحج، فذلك مما يختص بعلمه من اطلع على نيته، أي على نية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك مما تتوفر الدواء على نقله، لأنهم نسج قلة. ماذا أن تتوقف على معرفة نية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهاب أن يكلم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حجه فمعلوم، الحج هذا معلوم، ومعلوم أنه قد حج صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينفرد به الآحد. الحج هذا معلوم لأنه فعل ماذا ظاهر. وأما ما يتعلق بالإفراد أو بالقران فهذا متوقف على النية، على نيته بالحج. كذلك أما دخوله الكعبة وصلاته فيها، فما كان ذلك بين عدد كثير، ما كان لما دخل الكعبة هو كان بين أفرادنا معدوم، فإنه نقل أنه كان معه أبو هريرة وأسامة، كان معه أبو هريرة رضي الله عنه ومعه ماذا أسامة بن زيد، هم الذين كانوا معه لما دخل الكعبة. إذن ما كان معه ناس كثر. وكذلك انشقاق القمر ما كان إلا بين نفر ماذا يسير، ولم يكن الناس كل، لو كان الناس كثر مثلا لنقلوه، ولكن كانوا الناس قلة. كذلك لما دخل الكعبة لو كان في جمع غفير لنقلوه، ولكن كانوا الذين حضروا الواقعة كان أبو هريرة وأسامة. وأما دخوله مكة عنوة فقد تظاهرت الأخبار أن دخله متمكنا متسلحا مع الألوية والأعلام، فهو فتظاهرت الأخبار وتناقلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دخلها متسلحا مع الألوية والأعلام، وتم مماتات الاستيلاء، وبذله الأمل لمن ألقى سلاحه، بدليل أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخلها فهو آمن. إذن فهذا دل على أنه كان عنوة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لما دخل مكة طأطأ صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، لم يكن ممن ينتشى بنصره أو كذا، طأطأ رأسه مثلا خضوعا لله سبحانه وتعالى، ليس كما يفعله الجبابرة عندما ينتصرون، وإنما طأطأ رأسه خضوعا لله سبحانه وتعالى. قال ثم إنه حرم القتال فيها بعدما داش أن دخلها، إنها أبيحت لما داش ساعة منها، ثم حرم القتال فيها إلى يوم القيامة. قال ولمن دخل دار أبا سفيان، وكان ذلك غير مختلف ماذا فيه. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح ماذا عنوة. وأما إفراد الإقامة وتثنيتها فليس مما يتوفر الدواء على نقلها، فإن كثيرا من الناس يسمع الإقامة ولا يشعر بتفاصيل ماذا ألفاظها، بل قد تجد من يصلي حياته كلها، ولكن لو طلبت منه أن يقيم الصلاة ما استطاع أن يقيمها، ولا استطاع أن يقيمها على كما تقام. هو يصلي في المسجد ويسمع الإقامة في كل يوم، خمس مرات يسمعها في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، ولكن لو طالبت منها أن يقيم الصلاة ما استطاع أن يقيمها، وهذا وارد. ولأن الإنسان قد لا يشعر مثلا بتفاصيلها، هل هي إقامة واحدة أو إقامتين وهكذا. على أي حال، فمسألة الإقامة ليس مما تتوفر الدواء على نقله متواترا، فأما نقلها جملة فتواتر، أما نقل الإقامة وأنها كانت تقام الصلاة بألفاظ معلومة فإن هذا قد تواتر. وإن اختلفوا في لفظة الإقامة هل تسنى أو تفرد، أما كون الصلاة صلاة الفريضة لا بد أن تقام لها الإقامة، فهذا قد نقل ماذا على جهة التواتر. فإن قيل من أصلكم جواز انخراق العادة كرامة لولي، ولو نقل ناقل أن جبلا تدقدق تدكدك قطعتم بكذبه مع جواز انخراق العادة كرامة لولي فلا وليش لتكذيبه. قلنا نعم، هو كرامة الأولياء، إثبات الكرامة للأولياء، هذا مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة إثبات الكرامة للأولياء، وإثبات كذلك المعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، المعجزة للأنبياء والكرامة ما داش للأولياء كما هو معلوم. وقد ثبت تلك الكرامات عن جمهرة من الصحابة، وثبتت كذلك عند بعض التابعين، ولا يخلو زمان من الأزمنة إلا وقائم لله سبحانه وتعالى بالحق والحجة، ولا تخلو أرض الله تعالى من ولي لله سبحانه وتعالى قائم بالحق رافعا دعوة الحق قائما بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تظهر عليه كرامات. ونعم، ظلت العلماء تكلموا في التفريق بين ما هو كرامة وما هو ماذا، وما هو سحر وما هو استدراج وما هو شعوذة، هذا تكلم العلماء في التمييز بينهما. ولم أعرف مقولة التي تنقل عن الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تكون بولايته إلا إذا عرضت قوله وفعله على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. وقديما صنف في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقد تكلم العلماء كذلك على هذا، وحتى أهل التصوف وعلماء الصوفية حتى في الهواتف ما يسميه مثلا بالهاتف أو ما يسمى بالإشراقات التي قد تشرق على الإنسان، أو ما قد يسمعه من الهواتف لا يركنن إليها حتى يسد عليه أبواب الشيطان ويغلق عليه جميع الأبواب أبواب الشيطان من هنا وهناك، لأن الشيطان قد يأتيك من باب الطاعة، وقد يأتيك من باب الولاية وهكذا. وليس من دعب الصلحاء والأولياء أن يظهروا كراماتهم للناس، بل يخفونها ما أمكن، ولا يتبجحون بها، ولا يطلبون من ورائها عطاء، ولا يطلبون شيئا من هذا. وأما من طلب بها عطاء أو شهرها بين الناس وقصده لأن يشتهر بين الناس، فهذا قدح في كرامته، قدح في الكرامة، وإن زعم أنها كرامة. على أي حال، تفاصيل هذه ما يتعلق بالكرامات هي تذكر في كتب العقيدة، وهي موجودة كذلك في كتب التصوف وأبواب الأبواب التي يأتي الشيطان للولي منها. لأن معلوم أن الإنسان ما من إنسان لا واش يتربص به الشيطان ويأتيه من جميع الأبواب. والولي وإن شاهدنا له وإن بلغ مرتبة الولاية فهذا لا يمنع أن يكون الشيطان يتربص به، لأنه ليس بماذا؟ ليس بمعصوم، لم يصل إلى درجة العصمة. ثم لا يوجد من يخبرنا أن الشيطان قد فر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عمر لما قال له ما سلكت فجن إلا وسلك الشيطان فجنش فجن آخر، هذا أخبر به من؟ أخبر به المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في زماننا لا يوجد من يخبرنا أن فلان قد بلغ من الولاية مبلغا، وأن الشيطان إذا جاء إذا رآه فر منه أو سلك به أو سلك طريقا آخر، لا يوجد من يخبرنا بهذا. وإنما الميزان والمعيار هو إخضاع أفعال الرجل وأقواله إلى الكتاب والسنة لا والسنة والعمل. على أي حال فالكرامات هي ثابتة عند أهل السنة، عند أهل السنة قاطبة. قال فلا وجليتك، فقلنا لو كان الأمر كذلك لانسلت العلم من الصدور، ونحن قاطعون بكذب من ادعى ذلك. لأن قال ها هنا من أصلكم جواز انخراق العادة، فلو جاءنا رجل وزعما أن جبلا من الجبال قد اندك له وصار ماذا؟ وصار دكا. وهنا كون الجبل يصير دكا هذا خرق لماذا؟ خرق للعادة. والكرامات هي من باب خرق ماذا؟ من باب خرق العادة، كالذي يمشي على الماء مثلا، أو ما يسمى بالخطوة عند أهل التصوف مثلا، هو مثلا يخرج من بيته ثم يصل في بلد آخر مثلا، هذا قال أنه كرامة. وما قد ثبت لبعض الأولياء من كرامات أنه سالت له عين ماء ما دفيش في الصحراء، ومتى أنه خرج له مثلا سبع فجاءه سبع آخر فأنقذه منه إلى آخر، هذا كله خرق للعوائد. نحن ليس هنا في باب بيان أن هذه نيت كرامة ثابتة لهؤلاء، وإنما غير من باب حكاية ما قيل في الكرامات على أنها من باب خرق العادة. لأن العادة ليس عادة أن ينبو على الماء مثلا في الصحراء، ولا أن يأتي سبع يدفع عنك ماذا سبع آخر، هذا ليس لم يجري من العوائد. ولكن نذهب أهل السنة أن العادة قد تخرق، أن العادة ماذا؟ تخرق. وإذا كانت العادة تخرق إذن فاندكاك الجبل أو اندكاك الجبل هذا أمر ماذا؟ وارد. فإذا أخبرنا مخبر بأن الجبل الفلاني قد اندك لفلان من الناس مثلا، إذن فناس نصدقه المدى الانخراق العوائد. قال لو قلنا بهذا لو كان الأمر كذلك لانسلت العلم من الصدور، فما بقي علم ثابت، لأنه سيصير نوع من العبث في باب. فيأتي هذا فيقول قد انخرقت له العادة، فراء ما لم يرى ما لم تجري العادة ماذا برؤيته، ويقول هذا كذا ويقول هذا كذا. فلهذا لا بد من التثبت ماذا في الأمر، ونحن قاطعون بكذب من ادعاش ذلك اللهم حتى يثبت عنه ونراه ماذا بأم أعيننا، أو ينقل على جهة التواتر أن فلانا من الناس رآه جمع يستحيل عادة تواطم عن الكذب أنه إن دك له جبل من الجبال. فيمكن هذا يكون هاهنا تواطر، ويكان منتهاه ماذا الحس، ورأوا أنه قد اندك له ماذا اندك له الجبل، فنقلوه على جهة التواتر ووصل إلينا متواترا قطعنا به. أما إذا لم يكن هذا فإنه لا نقطع يشبه بصدقه، لأنه لو قطعنا بصدق مثل هذه الأخبار لانفرط عقد العلم ولانسلت العلم من صدور الناس. القسم الثالث من الأخبار وهو ما يتوقف فيه لا يقطع لا بصدقها ولا بكذبها، وذلك كل خبر لم يترجح جانب الصدق على جانب الكذب بمرجح. ما وجد قرينة تجعله في مصاف الصدق، ولا وجد من يجعل قرينة تجعله في ماذا في مصاف الكذب، فإنه يتوقف فيه. فإن قيل عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه، قلنا يعارضه أن عدم قيام الدليل على كذبه يدل ماذا على صدقه. لأن لا يمكن أن تقول لي ما دام أن هذا الخبر لم يقم الدليل على صدقه إذن فهو ماذا فهو كذب. أقول لك كذلك لم يقم دليل على ماذا؟ على أنه كذب. ولهذا يتوقفون يتوقف في الخبر حتى تستبين حاله، إما أنه نجعله خبرا صادقا وإما خبرا ماذا؟ كذبا، ولا نقطع لا بصدقه ولا بكذبه حتى يستبين حاله ويستبين أمره. إذن هذه التقسيمة الثلاثية للخبر، ما يقطع بصدقه وما يقطع ماذا؟ بكذبه. القسم الثاني من الأصل الثاني من أصول الأدلة أخبار الآحاد، هذا يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى غدا.